بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الطور مكية. من مقاصد السورة الحجج والبراهين لرد شبهات المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم. التفسير: والطور. أقسم الله بالجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام. وكتاب مسطور. وأقسم بالكتاب الذي هو مسطر. في رق منشور. في ورق مبسوط مفتوح كالكتب المنزلة. والبيت المعمور. وأقسم بالبيت الذي تعمره الملائكة في السماء بعبادة الله. والسقف المرفوع. وأقسم بالسماء المرفوعة التي هي سقف الأرض. والبحر المسجور. وأقسم بالبحر المملوء ماء. إن عذاب ربك لواقع. إن عذاب ربك أيها الرسول لواقع لا محالة على الكافرين. ما له من دافع. ليس له من دافع يدفعه عنهم ويمنعهم من وقوعه بهم. يوم تمور السماء مورا. يوم تتحرك السماء تحركا وتضطرب إيذانا بالقيامة. وتسير الجبال سيرا. وتسير الجبال من مواقعها سيرا. فويل يومئذ للمكذبين. فهلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين بما وعد الله الكافرين به من العذاب. الذين هم في خوض يلعبون. الذين هم في خوض في الباطل يلعبون لا يبالون ببعث ولا نشور. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم يدفعون بشدة وعنف إلى نار جهنم دفعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ويقال توبيخا لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون عندما تخوفكم رسلكم منها. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. أفسحر هذا الذي عاينتموه من العذاب أم أنتم لا تعاينونه؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ذوقوا حر هذه النار وعانوها، فاصبروا على معاناة حرها أو لا تصبروا عليه سواء صبركم وعدم صبركم، لا تجزون اليوم إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي. ولما ذكر الله جزاء المكذبين ذكر جزاء المصدقين المتقين فقال: إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جنات ونعيم عظيم لا ينقطع. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. يتفكهون بما أعطاهم الله من لذائذ المآكل والمشرب والمنكح، ووقاهم ربهم سبحانه عذاب الجحيم، ففازوا بحصول مطلوبهم من الملذات وبوقايتهم من المكدرات. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ويقال لهم: كلوا واشربوا مما اشتهته أنفسكم هنيئا، لا تخافون ضررا ولا أذى مما تأكلون أو تشربون، جزاء لكم على أعمالكم الطيبة في الدنيا. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. متكئون على الأرائك المزينة قد جعلت متقابلة بعضها إلى جانب بعض، وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم أولادهم في الإيمان ألحقنا بهم أولادهم لتقر أعينهم بهم ولو لم يبلغوا أعمالهم، وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم. كل إنسان محبوس بما كسبه من عمل سيء لا يحمل عنه غيره من عمله شيئا. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمددنا أهل الجنة هؤلاء بصنوف من الفاكهة، وأمددناهم بكل ما اشتهوه من لحم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتعاطون في الجنة كأسا لا يترتب على شربها ما يترتب عليها في الدنيا من الكلام الباطل والإثم بسبب السكر. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ويدور عليهم غلمان سخير لخدمتهم كأنهم في صفاء بشرتهم وبياضها لؤلؤ محفوظ في أصدافه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأقبل بعض أهل الجنة على بعض يسأل بعضهم بعضا عن حالهم في الدنيا. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فيجيبونهم إنا كنا في الدنيا بين أهلينا خائفين من عذاب الله. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمن الله علينا بالهداية إلى الإسلام ووقانا العذاب البالغ في الحرارة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا في حياتنا الدنيا نعبده وندعوه أن يقينا عذاب النار، إنه هو المحسن الصادق في وعده لعباده الرحيم بهم، ومن بره ورحمته بنا أن هدانا للإيمان وأدخلنا الجنة وأبعدنا عن النار. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر أيها الرسول بالقرآن، فلست بما أنعم الله عليك به من الإيمان والعقل بكاهن لك رأي من الجن، ولست بمجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم يقول هؤلاء المكذبون إن محمدا ليس رسولا بل هو شاعر ننتظر به أن يتخطفه الموت فنستريح منه. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قل لهم أيها الرسول انتظروا موتي وأنا أنتظر ما يحل بكم من عذاب بسبب تكذيبكم إياي. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. بل أتأمرهم عقولهم بقولهم إنه كاهن ومجنون فيجمعون بين ما لا يجتمع في شخص، بل هم قوم متجاوزون للحدود فلا يرجعون إلى شرع ولا عقل.